ومن الصور والتي تقرأ عند النوم، تقدم معنا قراءة سورة الإخلاص والمعوذات ومسح الجسم بها، ومن ذلك قراءة آية الكرسي. فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح، والحديث الصحيح. ومنها قراءة الآيتين من آخر البقرة آمن الرسول إلى آخر السورة. ففي الصحيحين عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، أي كفتاه من كل شر ومن غير ذلك. وعن فروة ابن نوفل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال له: ما جاء بك؟ قال: جئت يا رسول الله تعلمني شيئا أقوله عند منامي. قال: إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. إذا أخذت مضجعك فاقرأ قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. وقد تقدم معنا حديث البراء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه ما يقول عند نومه، ومن فعل النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم وجهت وجهي إليك، وفيه: فاجعلهن آخر ما تقول. وهنا قال: ثم نم على خاتمتها. ولا تعارض بين هذا وهذا، تلك من الأحاديث وهذه من القرآن. وقد يحمل اجعلهن آخر ما تقول أي لا تتكلم بعدها بشيء من أمور الدنيا، إنما ابق في ذكر حتى يأتيك النوم من تسبيح واستغفار. قد لا يأتي الإنسان النوم بعد الأذكار، والأصل أن لا يكرر الأذكار، إنما يكرر الاستغفار والتسبيح ونحو ذلك كما سيأتينا.